بسم الله الرحمن الرحيم. والنظر ولما كان الضروري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية. قال: ولما كان الضروري والنظري تتوقف معرفتهما على معرفة النظر لأخذه في تعريفيهما المذكورين عجيبهما على طريقة الوصف عرفه فقال: والنظر الفكر يعني جاب الحد بعدهم على جعل الحد وصفا، ما جعل على أساس قال إنه مبتدا وخبر. قال النظر الضروري هو كذا والنظري هو كذا، جعل وصف. قال نظري يحتاج في تحصيله، ولا قال لا يحتاج في تحصيله. لأخذ النظر هذا بيجي في تعريف الضروري والاستدلالي. أيوة، جعله جزء منه، جزء من الضروري والاستدلالي. لا، جعله جزء منه، جعله جزء من الاستدلالي ولا. يعني لا يجي جعله في تعريفه. أيوة، لا يجي إدخاله في تعريفه. النظر الفكر المطلوب به علم أو ظن على طريقة الوصف. أه؟ على طريقة الوصف. أكرر للمرة الرابعة أم الخامسة، لأنه جعله سفالة، ما جعله مبتدأ وخبر. النظر لا، قال ما قال النظري هو ما يحتاج في تحصيله إلى نظر. قال ونظري يحتاج في تحصيله إلى نظر، جعله وصف النظري، ما جعله مبتدا وخبر. ها؟ إلا وش دخل؟ الحين قال على جهة الوصف. للمرة الخامسة، قصده إنه جعل الحد حقهم على شكل صفة، حد النظري على شكل صفة له، وحتى الاستدلالي على شكل صفة له. خامس مرة، هذا حد على الاستدلال. وهذا تعريف الأصوليين بس. والنظر الفكر المطلوب به علم أو ظن. وهذا تعريف الأصوليين. الفكر جنس شامل للنظر وغيره، لأنه أي الفكر سواء انتقال النفس في المعاني انتقالا بالقصد، هذا الفكر سواء. ايوه، ما هو يعني لا يجوهما بلا حديث النفس، هذه هو بغير قصد، يعني بيتحرك بغير قصد. الحد بغير قصد. لا ما هو الحد. لا بالله ما هو مستنبط من معاني، لا بده الحد ما هو مرتب على معاني، منه بغير قصد. لا ما هو بالقصد. ما بالله حديث النفس هذه ما هو بقصد. ما هو الحد. قال وين يقعد؟ ما بيستمر كذا معك. قال يعني الخواطر دي بتجيش على طول، ما حقه فلان ما يفضلوا فلان، ما بيجي مقصودة. تخيل مقصود، لكن ديها الحديث أن الجديد يجو ما مقصود من الشيء كذي، بيجي تعرض لك عوارض كذي. بعض وقفت الله النظر يتجه إلى المبادئ المطالب المعنى ويتم فيكون ذلك الانتقال بالقصد. وأما الحدس فلا الانتقال من المطالب إلى المبادئ، بل عند أن تسنح المبادئ وتعرف بأن يحصل المطلوب. أيوه ما يحصل صدفة. فالانتقال لكن بجد قاصد له، بجد قاصد له ما بلا يشتم النتيجة. أي نعم. وكيف يشتم من المطالب إلى المبادئ؟ لا من المبادئ إلى المطالب. المبادئ المقدمة. والمطالب المجهولة تدري ايش نوصل لها؟ قال بس يعني المطالب الى المطالب. لا لا. رجعنا للمطالب الى المطالب. لا لا. ما سافر قال المطالب. المطالب دي انتقل اليها. قال لي هذا عندك هذه جهه ناهي ورجع تطلبه. تطلبه من المبادئ لعبة. وهذا تعريف الأصوليين: الفكر جنس شامل للنظر وغيره، لأنه انتقال النفس في المعاني انتقالا بالقصد، وذلك قد يكون لطلب علم أو ظن فيسمى نظرا، وقد لا يكون كذلك كأكثر حديث النفس فلا يسمى نظرا. فبقية التعريف لإخراج إخراج حديث النفس وحدثنا بلا غلط. الزهد الحد في الفراشة يعني ما بجوهم مبني على مقدمات قطعية يقينية، بجوهم أخذ يشبه التحليل يعني ما التحليل بجوهاتنا لا يشبه نعم ما بيحلل ما بيحلل عن مقدمات ينتج عنها نتائج قطعية على القياس، إنما ذيها ما ظن تجوه أظل منك كذا وما ظن ذيها سووه لي كذا وما ظن ذيها ينتج منك كذا وهو لكن ما بجو الناتج ينتج من ذيها ضروري ولا قط إلا بجوبه هيا نعم. وقيل في تعريفه: على رأي متأخر المنطقيين ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، يعني أن النظر توجه النفس نحو المعلوم قصدا لتحصيل أمر غير معلوم. قال حين قال قصدا نحو الجهاد وبيها بحج وبيها بحج ها؟ ايوه ايوه تفكر اشتغل انت بقصد قول ملاحظة على الجيجو انت مأدي قاصد لها أصلاً يأكدها ما يجعلها ولا يجوه ملاحظة ما لا يقدر لا يدخل فيها الروادة لا ما يتورد على النفس بلا قصة ها؟ ليش؟ قال ليش؟ ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول ما فيها طلب ايوه الحين الحجة الثانية ها؟ وذيك جوهي بقول قصد الإخراجها إخراج الملاحظة هذه بغير قصد هيا سوا وش فيها بحد ورجعي بحد ثاني يفسرها وين تعمل وين كنها بالحد ثاني فالمدن وخلاص وقيلة ملاحظة المعقول اللي تحت ما يجع يعني النظر توجه نفسنا المعلوم وذاك الأول تبقى غير صح ما بلا علمك قال لك ذي التعريف كم مفسره لك ما يناسب الأول كده بس المهم ملاحظة المعقول بيفهم منها توجه نفسنا نحو المعلوم قصدا الله نفسه هو معنى ملاحظة ان المعقول ما بيجي ولا بس لا الملاحظة ما قالنا قالنا ملاحظة المعقول تقولها ملاحظة يعني قد يدل على فيها قصد الا لا لا لا يشتكي لا بشي في الحد قصدا وش مالك القصدا ما هي في الحد ما هي الا في التفسير حقه انت لا تغلط قصدا ما هي الا في تفسير الحد ما هي في الحد قد اكتفى بقوله ملاحظة لان الملاحظة بجيه بقصد كلمة قصدا ما هي الا في الشرح ما هي من الحد معنى الملاحظة انك قاصد لا بما بلا بتجي أخيرا ما هي ملاحظة يعني ملاحظة يعني فعلت انت شيء لله ملاحظة ها؟ خرج غير المقصود. إلا قال ملاحظة المعقول تحسين المجهول. ها؟ لا. نعم. في وين؟ الأول أو في الثاني؟ ما رأيك؟ أنا ما أجعلها من الحد. أنا ما رأيك؟ أجعلها من الحد. ما بالشي؟ ما هي فلم؟ شرح معنى الملاحظة. شرح القلب. لا هي غير ما في الحج شيء. ما بلا من حاجة يا سيد، أنا جعل القصر ما في الحج شيء. أيوة ما مفهوم. لا شرح الملاحظة وشي. لما شرح حابول التوجه النفس، والتوجه قد يكون بقصد وغير قصد، أصنع أضطر أنه يزيد قصدا في الشرح للي يبين. ولما كانت الملاحظة لا تختص إلا مختصة بالمقصود، محتاج قصدا في الحج. شوفوا لأنهم قالوا النظر ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. يعني أن النظر ما قال يعني أن الملاحظة. هو ما كذا عندك إن قالهم ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول شرح للنظر. قال يعني أن النظر توجه النفسي، توجه النفس شرح للملاحظة. نعم. لا وهو في الشمول والإخراج كما سبق، وعدل عن المعلوم إلى المعقول تحرك. ما في شمول والإخراج صحيح صحيح. ها؟ ما هي ملاحظة؟ لا مفيش. يكون الشمل ذياك المقصود من هنا، لكن ما قلت إذا قلت تقول وهو في الشمول يعني في ما شمل مثل الأول، ورجع خرجنا منه بالقيد ما خرجنا بالأول فلا ما هو مثل، وإنه يشتي إن في ما إنه شامل كما شمل الأول ومخرج ما أخرج الأول، فهو كلام صحيح، وهذا الظاهر إنه يشتي. لا يشتي إنه ما شمله الأول فقد شمله، وما أخرجه من الأول فقد أخرجه، كده يقول الجملة، وهذا كلام صحيح. يعني يشتي ما جاء مثل الأول. إيوة جنس وأخرج بل. لكن إذا هذا أثير الظاهر إن قصده إيش؟ قصده إن شمل ما شمله الأول وأخرج ما أخرجه الأول. سواء جامع مانع. وعاد ها ارفع ما بشي شمجي. لا الثالثة عادة بايجي والثانية ما ترى نوعين جون وعدل عن المعلوم إلى المعقول تحرزا عن استعمال المشترك في التعريف، أن العلم مشترك. ولما ذكر العلم وبين ما يطلق عليه لفظه من المعاني، أردفه بذكر أجسام منه وقسيمات له. أيوة ها أيوة بس ما هو بس يطلق على المتيقن وبس، ويطلق على المعلوم المتيقن والمظنون. ويطلب على المعلوم والمظنون والمشكوك والموهم لما معمول ها معقول ما هلا ايوه السلام ورحمه الله ما أظن أن بيسمى ما بلا قطعية ولا رجل لو هو يطلق هو يطلق على هذا التواطئ على المعدول وهناك بالاشتراك فرق بين المتواطئ والمشترك اشتري المشترك ما يقول بالتعريف فإنه يهرب منه لو جمل ذاك وشمول المتواطئ وهناك ما هو لا مشترك والمشترك مهجور في الحديد هذا الظاهر نعم مشترك لفظي لا لا لا شيء زين مشترك لفظي الحين يوم النهار صح كويس نحب تقولوا الحين ما المتواضع ماي ما المتواضع يزعل ما يدخل فقال والاعتقاد يقال أن يطلق بالاشتراك على التصديق سواء كان جازما أو غير جازم مطابقا أو غير مطابق ثابتا أو غير ثابت وهذا هو المتداول المشهور المطابق اعتقاد مطابق اعتقدت أن تنزيد بالداخل سواء جاه هو الواقع عنه في الدار طابق وقال الثابت لجل يخرج قالوا يخرج علم المقلد فإن جوه جازم به ولكن ما هو ثابت الدليل النبي تغير ما قد نجبر منه جازم تقسيم الجازم إلى ثابت وغير ثابت ما قد بحر لي ما تقاد إلى جازم وغير جازم هذا صحيح نعم كيرو مقلق فيه هنجم وقدروا انه من المنفذ فيه جازم لكن قالوا جازم ثابت لا لا قديش قلت مر وباجي على باجي قد مر وباجي لا أنا مسلة مو مدري لا لا ما هو قال ما هو بس قال بام بام بام يا ترى وهذا هو المتداول المشهور وقد يقال على قسم من العلم بالمعنى الأخص وهو اليقين الاعتقاد سواء عن التصديق الجازم المطابق الثابت والجهل مشترك أيضا بين معنيين فهو بمعنى يقابل العلم والاعتقاد مقابلة العجم للملكة العلم بالمعنى العام العلم بالمعنى العام ولا يساوي لا مش عجابي يساوي يساوي وين جابه العلم والاعتقاد العلم بالمعنى الاخر لا وين جابه معنى يقابل العلم والاعتقاد أخذنا الجهل لأنك تبي حتى الجهل وش معنى قال العلم والاعتقاد العلم والاعتقاد ليش ذكرت نمشي واحد لا يجرنا العلم الأخص سوا سوا يشتي اللي جلت لا تقدرنا العلم اليقين سوا قال الله تقال لي يخبر لك أنه ديش نظن ولا للعدم قال بلد العدم الملكة وجود وعدم قابله، هذا معنى الجهل يقابل العلم قابلة الوجود لليش؟ للعدم. الملكة عبارة عن الوجود، وجود المعلوم. الملكة. الملكة. والعدم وعدم عدم. العدم عدم. قالوا علم مفهوم من دون ملكة. فهو عدم العلم أو الاعتقاد عما عما من شأنه أن يكون عالما أو معتقدا. صح؟ أيوة. فلا قال جاهل الحين حين ما يدري بأوائل عدد الملائكة. جاهل بسيط. صح؟ جاهل. لكن إذا ما ترى فروض الصلاة هو مسلم تقول جاهل. ما مش أن يكون عالما بها. قل لك ما عدد مشان السجن الدار أيوة أنا جاهل يعني ما جاهل الدار. كم عدد المتانين سبينة ما جهل إضافي جهل كذا ها فرق لا جهل حجه يجهل شيء مما من شأنه أن يعلمه كان هني على مثلا ما هو داري كم بروض الصلاة لما هو داري بشروط الصيام جاهل ايوه وبحتاج جاهل ما داري كم بروض الصلاة يقول عالم عالم يا جاهل عالم جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل وهذا يسمى جهلا بسيطا والحجار قال والجمال قال أنا جاهل هل تبني جاهل فلا يوصف إلا الذي يستطيع العلم وما علم سواء يا عبد الله قال الشرح الأول غلط أما من شأنه أن يعلم يعني عدم العلم عن شخص أو عن شيء يصلح للعلم يصلح للعلم بقال جاهل فلا يقال الجمنة جاهلة ولا العنجة سواء وهذا يسمى جهلا بسيطا يعني إنه ما هم ركبوا الشيء والبساطة يعني مقابلة التركيز إذا قالوا جهلا بسيطا يعني ما هم ركب ما هم ركب يعني ما هم دكنا الجهل البسيط معناه الجهل البسيط عدم معرفتك ذا الحين بطرق الأحاديث أنت من جاربة وأنت جارب من جاربة المركب من الحين جد الحين معتقد أن أبوك في البيت والواقع أنه في ضحية ها؟ قالوا مركب من جهلك بغانب في البيت وجهلك بأنك جاهل أولا داري أنك جاهل الجهل البسيط أنك جاهل وداري أنك جاهل ما معك طرق الحديث وانت داري أنه هنا وبآخر قسم من الاعتقاد هذا الجهل بمعنى يقابل العلم وبمعنى جسم منه سواء بمعناه الأعم فهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه اعتقادا جازما هذا ذي أشك فيه جبه جزم ما اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه هذا كذاب لما هنا لكن اعتقادا جازما لأن إذا قصدهم بالجزم اليقين وإن قصدهم بغير في فتره ما ندري وش يشتغل لأن اليقين على دليل سواء إذا قصدهم بالجزم اليقين هذا غير صحيح ما أشوف اليقين عنده جهل جند جازم به لأن القطع بالثبوت وحصول الجزم لا يكون إلا على أدلة ولا أدلة ما تتخلف بالذولات عن الذولات ما أشيل جازم يعني إنه يقين ما أشيل جازم إنه يقين أبو شو أشيل أنها جزم حصل الله عن منه وش يعني جزم سواء كان قال مستند وش يعني جزم او تدريب وش يعني جزم قاله مستند شبهه او تدريب وجزم بطلعين بالطريق حق ثلاث قاعد ما ده في البلاد قاعد وش هو ما هنا في طريقه لانك ما هي الا طرق له الشبهه ولا الدليل نعم الا لا والله يا سيدنا المجتهد وذي بيجزم بيعبد الطريق هذه مو عادة بيعبده طيب بيعتقد انه مقرب له ما هو جاهد فادي بيموت عادة بيعتقد مع هذا النجم مع هذا النجم وشو دي بقى خليه يستيقظ وشو دي خلاه يعني شوف أخبر له ضد الحين قضية سمعت معنى العقل والعقل يشبه البصر تمام بيعكس الحقائق على ما هي عليه تمام يحصل له ظنون يحصل له شكوك ايوه بيجبر الغلط في هذا تمام هذه ما هو جزم لكن يحصل له جزم ومن هنا قل لي ابن راته يا دعامه وانت تقول ابدا هي شجره ابن راها شجره تمام أقول لك ليش ابن راها انا مش لا اطلع وعلي ولا لا عمك نظرك وانا علي نظري قد ما يجب ضعف العقل ها لا هذا ضعف العقل لا الغير مكلف احنا في المكلفين بدنا نتكلم المكلفين احنا في المكلفين لا لا لا لا لا لا لا ما ينقص عن ما كلفه الله به لا ما بش كلفه الله بأنه يدري ما هو جائز عليها الرؤية إذا قال عقله أداه إلى كذا فهو كذاب نذاب ما عقله ما أدي له إلى ذا ولا به أدلة في جل الأشك خلي المضبط ها ما هو صحيح ما هو صحيح ها ولا اعتقاد اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه وبس جازم انه يعتقبوها لا نسلم انه جازم في الجهل نهائيا لا جازم ايه الله هذا ما يقول قاطع ها يعني كان خبرة الهرب يدبروا كذا عندك واليابانيين خبرة بوه ذا كان بيدبروا كذا عندك وش بدو علامة النمجاج علامة النمجاج مين تايش برجو الجزم بدا وبدا وبدا كلها معانا يجب بها لا يا سيدنا بيجي ما لو يحصل الجنة يدبر الجنة لا جاز مننا الجزم ما بيتكن وش يعني الجزم قطع بتبوش قطع يعني تيقن لكن لا يتكن وش النفس الحل هذه سكنت قد حل وش يعني سكنت كيف جزم وما سكنت اطمئن عليه اطمئن شغال وما كبه جزم يعني يقين ما عاد السابري ما يجوبه تكون ولا السابري عاد بالربي اكرر اكرر ما معنى يقولوا من دون سكون النفس اللي يخرجوا لي هذا يرجع عانوا في تيار المسألة معنى علم العلم سجان امام عم قابل من مرة تمام كيف دايش برجوم عيشي عديدة في شيء ولا معها احتمال مقابل ولا تستكن النفس السكون عدم السكون هو علامة بالشيء مقابل بيأكد يعرف تمام لا اعتقال الجن جازم من دون سكون جازم بالشيء من دون الحلوة فيها قليلة لكن يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا وله جازم من الأبواء قصد يا سيدنا من جاهل جاهل مركب ما هو بتكون نفسها له لا هاي هذا يا بيجهل هذا يا بيجهل ولا بجوحين قبل أن تشتري جازم يا قليل ما يشتري له جازم وش هذا فسر لي؟ وش إيش لأن هذا الجزم خلاص بيقطع به وبيخلع عليه خلاص؟ ما بيقطع ولا قطع شو غير لقي؟ بس كم كذا خيال سواء كان مستندا الى شبهة او تقليد وهذا يسمى جهلا مركبا ما هو ذا جاز منه ما هو ذا منه جاز مره ما بلا يا سيد أنا خرج من مرة في عندك لا نقل يا سيد أنا ما بلا خرج عن قوله غير مطابق. الدليل الدليل مش أنا بخبر لك وش الدليل دلحينة كما به معتقد منهم بيع عندك الاعتقادة وهو في محضر قال له واحد تعال نناقش في الجمع في الجمع وبان في الجمع هو كمان تعرف ان علي مشهور شو بيها شبه هذا الجمع نشبههم جسمه ليش بيستجعوا ليش بيستجع لما بيش معي يقين دراجان اصرني يا سيدنا على ما أعلم اضررتكم ايش يعني؟ لا ما هو جاهز منك كافر، جاهز من الكفر حق. انا هم بيقتلوا عليه على الدفاع انا ولا ما اليهود بيقتلوا على الدفاع على اليهودية هذا الحين هي حق فايش برجوهم جاهز منها حق وش ما لكم بتجاب بالأدلة هذه تتنك الدخل كفور لا تقتل عليه فقدوا خلاص قدوا جاهز منك طيب اليهودي بس برجو جازم باليهودية شفت لها يا أخي عقلك عقلك عقلك عقل أنت ما بيقولوا عقليات إلا مع الإنسان عقل يقيس إذا الشيء يقبل عقلك فعقل ذيها بيقبله وعقل ذيها بيقبله إذا رد عقلك فعقل ذيها بيرده وعقل ذيها بيرده وعقل ذيها بيرده وكل العقول بترده ما هو ذا برجو ذاك معها عقل عينة وانت معك عقل عينة وانت معها عقل عينة لأنها حجة الله على الناس جمعة ما تختلف العقول طيب أدي بيخليه إنه يوقف عليها هواء تعصب شبه أمور أخرى مسلم لكن من في يوصله عقله إليها أو يجعل عقله جانب كت تعصب بيجي عليه ما بي عليه ما بي عليه يا سيدي بدر الدين أهل اليقين طريقه الأدلة ما بشي التعصب طريق لليقين ما قد كذا وهي ثانية قبل أنه بيعتقد ما بشي الحرق ما هو طريق لليقين ولا التعصب ولا الشهوة هذا أمور نفسية ما لها دخل في اليقين وعدمه أما لها دخل في الأفعال صح هذه من تحرق هذه من تحرق صلى الله عليه كما أكملنا قبل قليل جواب يا أبو له يا مات بالذي كان فيه تحرق في اليابان البوذيين طبعا من فوق الأمر وذي من تحرق من الألمان ما هتلاق ايش الكلام ايش يا سيدنا يا سيدنا ولي بن دعرو الحين بالله سمت هذا بن دعرو يا سيدنا يا جبر بحجي يا سيدنا ها انت في ضيقه هذا اول دور ابي ينضيق لا بيصبر معاه قليل جوع يا ايوه وقال يضحك على نفسه شوفي ما ربنا يعني ايه مثلا يعني وش هذا ما هو ممكن ما هو ممكن ما هو ممكن ان الأدل ان يوصل الى اليقين الا الدليل والدليل لا يختلف من عقل إلى عقل كما أن البصر لا يختلف من مرئي إلى مرئي واحد يجي يقول لك نرى ذيك أحمر وانت تقول لا بنراها أصفر قل لا ليش قال يا أخي لك نظرك ولا لي نظري بعد يا سيدنا ما أصاب يجي للجرم واعتقاد وربي دخلها لا حاش الله أيوة. وقال الله حقك الله لنا هودي هداري بالقلوب وبالعقول كافية قال حكى لنا أنهم لا يخرصون بالقرآن مع أنهم قتلوا عليه قتلوا ومدوا بجباههم عليه على الأصنام وقال أنهم لا يخرصون ويتبعون الله الظن ولا الظن المراد بهن الراجع بل الوهم والشر أيوه وقتلوا عليه مدوا بجباههم يا دوا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا لأنه جاهل بما في الواقع مع الجهل أنه جاهل به والظن ترجح أحد الطرفين الإيجاب والسلب واعتقاد الراجح لا وإيش لا تنقبض النفس معه عن الطرف الآخر، بل هذا باقي الطرف الآخر عدى احتماله. والشك استواءهما استواء الاحتمالين. انت قد الفرحة هنا ما فهمت، كان قال أظن ترجيح هذا الطرفين، ما ترجيح هنا الإدراك كان، ولذا قال فلا قال هنا فالحد الثاني قاعد راجع، كان نتسامح فالحد. كلام صحيح. كلام صحيح. حين أطلق الترجيح هنا على الاعتزال. من ملا قال إدراك إدراك الرجوع الرجعة. هو بن. قبل لا يجوا عبارات ما عاد مثلا. قبل لا يجوا عبارات يعبر بالله ما يعبر بالله. يعني ما بين التفاوت. بس لأنه نحن متفق عليه. والشك استواءهما الطرفين وهو تردد الذهن بين الطرفين من غير ترجيح أحدهما على الآخر. سواء المرجحات سواء ما جوا الطرفين سواء بالنسبة للجهل ما هو شك. سواء من داري من مرة ما هو الناس لكن إذا استوت القرائن من الشك. والوهم مرجوحية أحدهما فهو مقابل الظن دي بيجي توفن سواء دي بيحصل مع الظن المرجوح. والسهو ويرادفه الذهول زوال الصورة الخاصة للنفس بحيث يتمكن من ملاحظتها من غير تجشم إدراك جديد. من غير تعب. إيه. قبل أن يسترجع. لكونها محفوظة في خزانتها، محفوظة في خزانتها. لا ما عاد من العذاب. إطلع إطلع. والنسيان إطلع إطلع ها. ليش؟ المخزن المخزن حق ال معنا. هلا. الذاكرة. لكونها محفوظة في خزانة عدم حتى مع ذلك. لا تعلم والنسيان زوال الصورة عنها بحيث لا يتمكن من ملاحظتها إلا بتجشم إدراك جديد لزوالها عن خزانتها. المهم المهم هو السهو هو ذيك ما لهموك وقالوا لك كذا وكذا سلاح عندنا وذاك لهموك بكلها ما عدت لهم بلا يخبروا لك من جديد ما نسيها بلا معلومة جديدة بلا معلومة جديدة ما عندها غير ها؟ قال كذا يا خلكاش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل